في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم مع القرآن الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نحييكم في ملتقى حلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. هذه الحلقة بإذن الله تعالى ننقلها لكم من جامع منيرة العيسى، وذلك في محافظة خميس مشيط، والتابع لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. فأرحب بكم أيها الإخوة، وأرحب أيضا بهؤلاء الطلبة النخبة من طلاب هذه الجمعية المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. على بركة الله نرحب بضيوفنا الكرام، ونرحب بالشيخ ياسر السيد نويشي الذي سوف يتولى التعليق على تلاوات الطلاب. أهلا وسهلا بالجميع، وأرحب بضيفنا الأول في هذه الحلقة. نتعرف عليك، الاسم؟ سعيد بن يحيى الحويل القحطاني، من مجمع الزهراوين، التابع لجمعية نبأ الخيرية بخميس مشيط. ما شاء الله، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. ما شاء الله. إذا نستمع من هذا الحفظ المبارك، لعلك تقرأ مما يتيسر من سورة القصص. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ما شاء الله أخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة القصص، وذلك بصوت الطالب سعيد يحيى القحطاني أحد طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط، وننقل لكم هذا اللقاء من مقر جامع منيرة العيسى هنا في خميس مشيط. أنتقل إلى الشيخ ياسر سيد نويشي للتعليق على هذه التلاوة الكريمة، تفضل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قراءة الطالب قراءة مميزة طبق فيها أحكام التجويد بتأدة وطمأنينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإن كان هناك بعض الملاحظات على قراءة الطالب، فهناك يعني بعض الغنة في بعض حروف المد، وأيضا في الوقف والابتداء في قوله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، فوقف عندها الطالب ثم قال من هو أشد منه قوة، وهذا يعني كأنه يستفسر وليس هذا على سياق الآيات، وإلا فقراءة الطالب قراءة مميزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ونجعله ذخرا للإسلام والمسلمين. طيب، ما معنى قوله تعالى لا يلقاها؟ أي لا يوفق للعمل بها. ما معنى قوله تعالى لرادك إلى معاد؟ أي لرادك إلى مكة المكرمة. أحسنت، ما شاء الله. ما الحكم في قوله تعالى وبتغي؟ الباء هنا ما نوعها؟ الباء باء مقلقلة، وهي من أدنى مراتب القلقلة. أحسنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة من الطالب سعيد يحيى القحطاني، ونحن معكم متواصلين أيها الإخوة في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، وهذه الحلقة ننقلها لكم من جامع منيرة العيسى هنا في محافظة خميس مشيط، وذلك مع طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. أتواصل معكم مستمعين الكرام ومع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، سائلا الله

وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى الطالب عبد الرحمن محمد الكعبي وقد تلا مما تيسر من سورة إبراهيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. لازلت معكم وفي هذه الحلقة مع طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط. أنتقل إلى الشيخ ياسر سيد نويشي والتعليق على هذه التلاوة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة الطالب قراءة متقنة مميزة، قد طبق فيها أحكام التجويد، تجويد القرآن الكريم تطبيقا عمليا صحيحا، وإن كان هناك بعض الملاحظات فهناك خروج غنة مع بعض حروف المد، والغنة كما هو معلوم هي صوت لذيذ يخرج من الخيشوم لا يكون إلا في حرفي النون والميم. وأيضا هناك اختلاس في قوله تعالى وترى المجرمين، قالها الطالب وترى، وترى فعل ماضي بمعنى قطع، والأصل أن نقول وترى المجرمين بحيث تعطي المعنى المراد ولا يكون هناك اختلاس. طيب، ما معنى قوله تعالى تهوي إليهم؟ أي تسرع إليهم. ما معنى قوله تعالى برزوا لله؟ أي خرجوا من القبور إلى الحساب. ما الحكم في قوله تعالى إن ربي؟ النون هنا ما حكمها؟ نون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. أحسنت، ما شاء الله لك. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى للطالب عبد الرحمن محمد الكعبي كل خير وتوفيق مع القرآن، وبإذن الله تعالى نحن معكم. أيها الأحبة، لازلنا معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، ونتواصل مع طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط، ونسجل هذا اللقاء في جامع منيرة العيسى. أرحب بضيفنا الآخر، نتعرف عليك. سعيد محمد سفر الشيبان الشهراني من حلقة التميز بمجمع الزهروين التابع لجمعية نبأ بخميس مشيط. ما شاء الله بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله أثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة الفرقان. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة، استمعتم إلى ما تيسر من سورة الفرقان بصوت الطالب سعيد محمد سفر شيبان من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم نبأ هنا في خميس مشيط. نعود مرة أخرى إلى الشيخ ياسر سيد نويشي، تفضل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قراءة الطالب قراءة مميزة ومتقنة، طبق فيها أحكام التجويد تطبيقا عمليا صحيحا، وإن كان هناك بعض الملاحظات فإن الطالب قد فخم بعض حروف المد التي يسبقها حرف مرقق، ومن المعروف أن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، وإلا فقراءة الطالب قراءة صحيحة متقنة، نسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين. طيب، ما معنى قوله تعالى خلفة؟ أي يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان. ما معنى قوله تعالى ما يعبأ بكم ربي؟ ما يكترث وما يبالي بكم. ما الحكم في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا؟ ما نوع المد؟ مد صلة صغرى يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. أحسنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحسنت. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة، وكان ذلكم هو الطالب سعيد محمد سفر شيبان من طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التي أنقل لكم منها هذا اللقاء هنا في خميس مشيط وفي جامع منيرة العيسى. أتواصل معكم ومع ضيفنا الآخر، نتعرف عليك. خالد بن حامد بن سالم القماش القحطاني، طالب في حلقة التميز بمجمع الزهراوين التابع لجمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة خميس مشيط. ما شاء الله بارك الله فيك يا خالد. إذن كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 28 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن من هذا الحفظ المبارك نستمع مما يتيسر من سورة الزمر، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ما شاء الله على هذه التلاوة المتميزة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم استمعتم فيما مضى من الوقت للطالب خالد حامد سالم القماش وقد تلا مما تيسر من سورة الزمر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم أما الآن فأنتقل إلى الشيخ ياسر تفضل ما شاء الله لا قوة إلا بالله قراءة الطالب قراءة محكمة متقنة طبق فيها أحكام تجويد القرآن الكريم تطبيقا عمليا صحيحا وإن كان هناك بعض الملاحظات فإن الطالب قد قوى صفة الهمس عند بعض الحروف حروف الهمس الموقوف عليها مثل حرف التاء ومن المعروف أن الهمس صفة ضعيفة وأقصى الهمس أن تسمع نفسك والذي يليك ولا تكون بهذه القوة حتى لا يتولد عنها حرف آخر وإلا فقراءتك قراءة طيبة محكمة وأسأل الله تعالى أن ينفع بك الإسلام والمسلمين طيب ما معنى قوله تعالى كرة رجعة إلى الدنيا ما معنى قوله تعالى ما قدر الله ما عرفوه وما عظموا ما نوع المد في قوله تعالى بالنبيين مد تمكين أيها الأخوة الكرام إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم وقد كان ذلك مع طلاب جمعية نبأ الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة خميس مشيط وقد سجلنا هذا اللقاء في جامع منيرة العيسى هنا في خميس مشيط وشكرا لهؤلاء الطلبة هؤلاء النخبة من حفظة كتاب الله الكريم وكذلك الشكر موصول للشيخ ياسر السيد نويشي الذي علق على هذه التلاوات أسأل الله علي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا في الختام هذه تحية من الزميل حمد بن محمد الوابلي منفذ البرنامج ومن محدثكم خالد بن محمد أرميح ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.